بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التنبيه قرأنا أكثره فيما سبق، وأنا قلت لكم فيما سبق سوف يأتي تنبيه مستقل بل يتعرض له، وهو هذا محصله أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، يعني المتيقن سابقا إذا كان ثابت فيما سبق بسبب ماذا؟ حكم الحاصل، مثل أن الكذب الضار قبيح، في مثل هذا حكم عقلي استصحاب حينئذ ماذا؟ لا يجري. ولذلك الشيخ الأنصاري يقول في جميع الأحكام العقلية استصحاب ما يجري. فإذا واحد سألنا ماذا بينت فيما سبق وهذا كذا عليه، الشيخ الأنصاري في رأيي في باب الاستصحاب ما هو؟ نجاوب حينئذ، نقول له على أنه في باب الاستصحاب رأي هذا، أنه في موارد الشك في المقتضي لا يجري، أي واحد. والمورد الثاني الذي لا يجري فيه الاستصحاب ما هو؟ في الأحكام العقلية. هذان موردان لا يجري فيهما الأسف، في غير هذا النفس. هذا رأي الشيخ الأنصاري. ليش هذا في موارد الشك في موارد الأحكام العقلية الاستصحاب لا يجري؟ بيناه سام، راح نبينه هناك إذا تذكرون، أنا بياني هناك بينه، الآن راح نبين بيان واحد. عليكم السلام ورحمة الله. بيان واحد نبينه، البيان الواحد هذا، وهو ماذا؟ أنه العقل لا يحكم إلا إذا كان موضوع حكمه معلوم له بالتفصيل، فلا يقول الشيء قبيح إلا إذا موضوع الحكم، يعني الشروط الموانع القيود حددها كلها، حينئذ يحكم. وأما كان مرددا في موضوع الحكم فلا يحكم، حكم أصلا لا يصدر. فإن الحكم فرع ماذا؟ تحدد الموضوع. بس انت يا اخي جرب نفسك الشهر، في تحكم فرد حكم، في يصدر فرد حكم، لا جرب نفسك، اذا ما محدد انت موضوع الحكم تقدر تحكم؟ ما تتمكن ماذا تحكم؟ ممكن تحكم على شيء تقول يجب كذا، اذا الكذا انت ما محدده، معنى اذا ما محدد موضوع عن الكذا ما محدده، فيجب بعد ما تقدر تقول يجب على من توجهه؟ على الله شيخ وميسي. فاذا على هذا الاساس العقل ما يتمكن يحكم الا اذا موضوع حكم صار محددا بالتفصيل، فما هو معتبر وما هو غير معتبر في الموضوع كله كان محدد عنده، يعرف ما هو معتبر في الموضوع وما هو غير معتبر، يعرف أن الضار له المدخلية في موضوع الحكم، يا حكم القبح يقبح الكذب الضار، فالضار له مدخلية. وأما الليل والنهار ليس له مثلا ما تخلي، لابد يجزم يلا يحكم. فإذا اتبع هذا يا أخي، إذا اتبع هذا أنه حكم العقل موقوف على تحدد الموضوع أساسا. كل هذه قضية جدا واضحة جدا واضحة. حين هذا راح أقول الشك الاستصحاب لا يجب في الحكم العقلي. لماذا؟ لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان الشك في البقاء. وفي باب العقل أحكام العقلية لا يوجد شك في البقاء. ما يتصور أصلا. ليش؟ لأن إذا موضوع الحكم بعد باقي فالحكم شنو نقول؟ جزماً باقي، شك ما يصير. وإذا الموضوع ليس بباقي فإذن على هذا الأساس ماذا؟ الحكم جزماً منتفي. كشكوان يتصور يا أخي تقول لي شكوان تقول لي شيخنا لا نقول الموضوع جزماً باقي ولا نقول جزما منتفي. كشن نقول؟ نشك انه باقي او ليس بباقي الموضوع. اقول يرد اولا وثانيا. اما اولا فنحن قلنا الشك في موضوع الحكم ما يتصور في الاحكام العقلية. الشك في الموضوع ما يتصور لان جلنا العقل ما يحكم الا الموضوع يكون ماذا؟ يحدد. اذن على هذا الاساس الموضوع لا يتصور فيه الشك حتى يحصل شك في بقاء الحكم. يعني قلنا العقل ما يحكم إلا إذا حدد الموضوع قيوده وشروطه وموانعه. مع التحديد شلون يتشك في بقاء الموضوع في الموضوع أولا. وثانيا يرد حتى لو تنزلنا وسلمنا يمكن الشك في بقاء الموضوع. لو سلمنا تنزلنا فنقول مع ذلك لا يجري الاستصحاب لأنه سوف يأتينا في مبحث مستقل تنبيه مستقل أن أحد شرائط جريان الاستصحاب ما هو إحراز بقاء الموضوع. مع شك بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب. قد واحد يقول شيخ حجيك جميل انصافا بس وفرد اشكال اجاني شنو؟ وهو انه لرب العقل يحدد الموضوع يقول يقبح الكذب بعد شنو؟ الضار كذب اي واحد وبعد شنو؟ الضار اثنين. حدد تماما حدد. لكن مع ذلك مع التحديد يمكن ان نفترض حصول الشك. شلون يحصل الشك؟ من ناحية ان لا اعلم هذا الكذب الضار او ليس الضار. يعني شبه موضوعية بهذا الشكل يتصور بهذا النحو يمكن ان نتصور الشك في بقاء الحكم العقلي. فنقول هذا الكذب اول كان ضار كذبي اول كان ضار فالعقل كان يحكم بقبحه الان نشك انه ضار ومو ضار فنستصحب بقاء الحكم بالقول. فاذا تصورنا حينئذ ماذا؟ الشك في بقاء الموضوع لكن على نحو شبه الموضوعية. يعني قيود محددة لكنه ماذا؟ أشك في أن هذا القيد هل موجود أو ليس بموجود؟ ثابت أو ليس بثابت؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا في استصحاب الحكم عقلي، هذا مو استصحاب للحكم العقلي. الحكم العقلي لا يصير الا الا الا الا الا, إلا, إلا في المجالات الموضوعات الكلية. يعني العقل يقول الكذب الضابط بيش، اما هذا الكذب ذات الكذب هذا الكذب هذا ما له شغل بعد به. يقول لك شوف ما كان قديم شوف ليش الكبر عقلي وجد ما بحسب الافراد وهذه ما الغى احكام مهلة لكل موضوع لكل فرق خصوصي ما موجود يا اخي، هذا خارج عن محل كلامنا، هذا ليس استصحاب للاحكام العقلية. وبعدين سيجي اما ثم التعرض لذلك فيما بعد ان شاء الله. هذا خلص هذا المقدار كافي يا اخي افهرس لك اياه حتى ماذا اطبق العباره. الثالث هو ان الحاكم العقلية لا يجري. لماذا؟ لاجل العقل لا يحكم الا اذا تحدد موضوع حكم لديه، فحينئذ ان احرز بقاء الموضوع كان الحكم باقي جزما، ان احرز عدم بقائه كان الحكم منتفي جزما. كان على هذا ان صار شكلا الا ان يقل طب لو العقل في بعض الموضوع يجحب اجبنا راتب. الجواب الاول انه اصلا في الموضوعات العقلية في موضوع حكم العقل لا يتصور الحاكم حينما يحكم بحكم على لابد شيء ذلك الموضوع يحله اولا. جرب انت ماذا لما نسيت تحكم لابد الموضوع اتحدث ما يصير الموضوع، فاذا الموضوع مو حاكم نسكت. وثانيا حتى لو تصورنا الشك في بقاء الموضوع في الاحكام العقلية مع الشك لا يجري ماذا الاستصحاب، لان شر جريان الاستصحاب احراز بقاء الموضوع. انقل يمكننا ان نتصور الشك في بقاء الموضوع متى؟ لو فرض ان العقل حكم بقبح الكذب الضار والان شككنا في ان هذا الكذب ضار او ليس بضار فسوف نشك في بقاء الحكم العقلي. الجواب ان الحكم العقلي لا يكون الا ماذا كله، يعني العقل يحكم على انه كل كذب اذا ضار قبيح، اما هذا ضار حتى قبيح او ذات ضار حتى قبيح ولا ما له شغل، يحكم على الكلية. وذات الحكم الكلي جزما ماذا باقي؟ لان لو نسأل العقل مرة الثانية نقول له مولانا ايها العقل اذا كذب ضار شنو رأيك؟ يقول قبيح. بعد شهر اذا سألنا قلنا له اذا كذب ضار كان شنو رأيك؟ يقول قبيح. تردد نيسون ذلك قد يكون هذا الكذب بالخصوص مثلك يقول له ضار او ليس بضار قبيح او ليس بقبيح فهو ضار او ليس، يقول ماني شغل. يقول لا تسألني ماذا عن الموضوعات عن الخارجية، انا اقول على انه ماذا الكذب الضار قبيح، اما هذا ضار حتى يكون قبيح او ليس ماني شغل. العقل حكم في المجالات الكلية لا في المجالات هذا الجزء. يعني بعد بالي مو مجال الحكم العقلي هذا الشيء هالمقدار ايد اقوله. الامر الثالث ان المتيقن السابق، هذا التنبيه عنوان شي يصير في عدم جريان الاستصحاب في الاحكام العقلية، وانت تكتب تقدم هذا بالتفصيل هنا في صفحة كذا في اوائل الاستصحاب ما ادري شنو، ان المتيقن السابق اذا كان مما يستقل به العقل كحرمة الظلم وقبح التكليف بما لا يطاق هاي احكام عقلية ونحوهما من المحسنات او المحسنات والمطبعات العقلية فلا يجوز استصحابه. الحكم العقلي ما يجوز استصحابه ليش؟ لان الاستصحاب ابقاء ما كان، يكون ترسي كان سابقا الان الشك حتى ابقى، والحكم العقلي ما يتصور في موضوع الشك، شك في بقاء لا يتصور، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به، يعني بذلك الحكم العقلي موضوعه معلوم اذا صار الموضوع مردد اصلا ما يحكم ماذا؟ العقل. فان ادرك العقل، فاذا اتضح ان موضوع الحكم لابد ان يصير معلوم بالتفصيل، يكون نحدد ما هو داخل وما هو خارج، ما هو معتبر وما هو غير معتبر، بعدين نحكم، حينئذ نقول فلا يجوز استقباله. فان ادرك العقل بقاء الموضوع، يعني جميع ما كان معتبر من قيود الشروط كلها موجودة في الآن الثاني، والحكم باقي في الآن الثاني قطعا، حكم به حكما قطعيا شك بعد ما صار كما حكم أولا. وإن أدرك ارتفاعه، يعني أدرك على أنه ماذا؟ الموضوع منتفي جزما، قطع بارتفاع ذلك الحكم شك إذا ما صار، شك إذا ما صار قطع بارتفاع ذلك الحكم. ولو ثبت مثله، يعني يقول ولو فرضنا مع القطع بانتفاء الموضوع مع ذلك ثبت الحكم، فلا بد هذا ثبت لملاك اخر غير الملاك ماذا؟ من باب اخر مو من الباب الاول، لذلك يصير هذا الحكم مثل الحكم السابق، يا نفس الحكم السابق. ولو ثبت مثله بدليل لكان حكما جديدا حادثا في موضوع جديد، لأنه نفس الحكم السابق في الموضوع السابق الآن باقي، موضوع السابق قلنا انتبه جزما فالحكم منتفي جزما، فلا بد هذا الحكم متين الحكم السابق مو نفسه. فإذا لو العقل يقول الحكم يدرك باقي الموضوع باقي جزما فالحكم باقي جزما، لو يدرك ارتفاع الموضوع جزما فالحكم مرتفع ماذا؟ جزما. شك اكو يصير، يقول واما الشك في بقاء الموضوع فهذا شلون يتصور؟ شلون يتصور؟ يتصور هذا مولانا؟ قلنا هذا لا يتصور، لان موضوع حكم العقل محدد اولا، وثانيا ايش قلنا؟ قلنا وعلى تقدير التسمير الاصحاب لا يدري من ناحية عدم احراز بقاء الموضوع. بعدين ايش قلت اذا تذكر؟ هم لا تنسى، قلت ليش شيخنا على نحو الشبه الموضوعية يمكن الشيخ؟ قلنا هذا اصلا مو مجال للحكمين عقلي، عقل ما يحكم الا بالكلية، يقول الكذب الضار ماذا قدير، جزئيات ما له شغل بيها. لذلك يقول واما الشك في بقاء الموضوع فإن في بقاء موضوع الحكم العقلي، فإن كان الاشتباه خارجي، يعني اشتباه الأمور خارجية، يعني ما أدري هذا الكذب في هذا اليوم ضار أو ليس بضار، وهذا يمكن هذا نتصوره، كالشك في بقاء الإضرار في السم الذي حكم العقل بقبح شرب، العقل حكم بقبح شرب السم الضار، لكن ما أدري هذا ضار أو مو ضار إليه، فذلك خارج عما نحن فيه، لأننا كلامنا في الأحكام العقلية وليس مجال الأحكام العقلية هو الموضوعات والجزئيات، وسيأتي إن شاء الله هذا بعدين نبين الكلام فيه. وإن كان المهم هذا لعدم تعيين الموضوع، يعني الشك في بقاء الموضوع من ناحية على أنه ماذا؟ العقل ما محدد عند أفراد قيود الموضوع وشراطه وكذا، لذلك حصل عدة شك في من في البقاء نتيجة انتفاء بعض القيود، هو يشك أن هذا القيد له مدخلية ولا، فراح يشك في بقاء الموضوع، لأن هذا ما يمكن، ليش الموضوع حكم العقل لابد محدد. وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلا، هذا التفصيل ما محدد إلى الموضوع، أو يحتمل مدخلية شيء كان موجود والآن ارتفع، او كان معدوم اول وحدث الان، انتبه للعبارة كل الزين، نحتمل مدخلية ذاك الذي كان موجود والان ارتفع، او كان معدوم والان حدث، نحتمل مدخلية دائما في موضوعية الموضوع، فهذا قلنا غير يرد اولا هذا غير متصور في باب الاحكام العقلية في المستقلات العقلية، لان العقل ما يستقل بحكم الا بعد احراز الموضوع وبعد ما يعرف الموضوع ماذا تفصيلا، لان القضايا العقلية يا اخي يو بديهية، والاحكام البديهية لابد موضوعها شي يصير بديهي، لا نظرية تنتهي الى البديهي، فايضا الموضوع لابد، اذا نظرية تنتهي الى البديهي ايضا الموضوع لابد يتحدد، لان منتهي الى البديهي لان القضاء شعب التفصيل بعد محتال هاي التقوية يا اخي من القضايا هاي البديهية كل واحد لما يريد يحكم من قضايا البديهية ها ما يتمكن يحكم الا يكون موضوع حكم هذا ما حتى بعد انت قلت جرب نفسك تريد يوم تريد تصير اغب البيت انت وتصدر ماذا حكم لابد اول الموضوع تصور بتمام اجزائه يلا تحكم فاذا ما حددت ما تتمكن ماذا تحكم على من تحكم يا اخي لأن بل لأن القضايا العقلية إما ضرورية ما يحتاج العقل في حكمه إلى أجل من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده وإما نظرية تنتهي إلى ضرورية كذلك يعني شنو يعني إلى ضرورية كذلك يعني بحيث لا يحتاج العقل ماذا في الحكم بها إلى أكثر من تصور موضوعها بما له من بجميع ما له من دخل في كذا في موضوعيته اذا يا اخي شيء بديهية يا نظرية في البديهية بس هذا ما نشغل به اذا بالتالي لا يعقل اجمال الموضوع في حكم عقلي هاي اولا وثانيا ايش قلنا قلنا حتى لو صورنا الشك مع الشك في بقاء الموضوع الاستصحاب لا يجري مع انك ستعرف في مسألة اشتراط بقاء الموضوع قلت ان شاء الله تنبيه مستقل يأتي لهذا ان الشك في الموضوع خصوصا لاجل مدخلية شيء اذا شكينا في بقاء الموضوع لاجل مدخلية شيء هذا يمنع عن اجراء الاستصحاب يعني هو شرط جراء الاستصحاب احراز بقاء الموضوع ليش قال خصوصا لاجل مدخلية شيء لأن يا أخي احنا لما نشك في بقاء الموضوع قد يكون سبب شكنا ماذا انتفاء شيء نحتمل مدخلية وين نحتمل مدخلية وين في الموضوع مثل ما الماء المتغير اذا انتفى التغير الموضوع هنا قد يقال ماذا غير محرز ليش لانه قد انتفى شيء نحتمل مدخلية وين في الموضوع يعني احتمل موضوع الحكم بالنجاسة مرتب منين من ماء وبعد ماذا وتغير بحيث التغير الى مدخلية حيث لو جعل التغير حينئذ ماذا موضوع ملتفي في مثل هذه الحالة بعد الاستصحاب ما يجري ليش لان الموضوع ماذا ما محرج لانه قد انتفى شيء نحتمل مدخلية قيمة في الموضوع ومرة يا اخي ان شك في بقاء الحكم لا لأجل انتفاء شيء نحتمل مدخلية في من مدخلية في الموضوع مثل من فالشك في بقاء العدالة لزيدين الموضوع هنا شنو فالشك في بقاء العدالة الموضوع هنا شنو هو الموضوع هو زيد هو زيد ففي مثل هذه الحالة اذا شكينا في بقاء العدالة ليش نشوف خوفا من انه نظر الى الاجنبية خوف نظر الى الاجنبية ففي مثل هذه الحالة النظر الى الاجنبية ليس له مدخلية في من او عدم النظر ليس له مدخلية في من الموضوع موضوع زيت المفروض الموضوع يا اخي زيت انا قاعد افترضه ما دام الموضوع كان زيت ففي مثل هذه الحالة هذا الموضوع هو نفس الموضوع هو زيت هو الان زيت فاذا على هذا الاساس ليس جزء الموضوع ماذا هو عدم النظر او النظر فإهنانه منشأ الست راح يصير ليس امرا دخيلا نحتمل مدخليته في من في الموضوع، بل هو ماذا؟ امر خارجي عن الموضوع، خارج عن الموضوع. فالشيخ رضوان الله عليه يقول مع الشك في بقاء الموضوع خصوصا في هذه الصورة، يعني في صورة ماذا؟ لأجل مدخلية ماذا؟ شيء نحتمل على أنه هذا الشيء له مدخلية ماذا؟ مو أمر خارج، لا لا، جزء الموضوع، نحتمل على أنه جزء الموضوع مثل التغير. يعني بعض الأصحاب ماذا؟ لا يجري. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي؟ وهذا اشكال لعله ماذا بيناه فيما سبق ايضا، انه بناء على رأيك ايها الشيخ الانصاري استصحاب في الاحكام الشرعية حينئذ اذا كانت مستكشفة من الاحكام العقلية. يلزم ان لا يجري، مثل العقل يحكم بقبح الخيانة الوديعة وعدم رد الوديعة، فمن هذا الحكم العقلي نستنتج وجوب رد الوديعة شرعا. فبناء على رأيك هذا الحكم الشرعي اللي بيستكشفنا عن الحكم العقلي لازم على انه ما يجوز استصحابه لو شكينا في بقاء هذا الحكم الشرعي في بقاء وجوب رد الوديعة. بس ليش نشوف من ناحية مثلا خوف من رد الوديعة، اخاف من رد، فأشوف عند الخوف من ردها او عند مانع اكو، مثل مطر كان ينزل يا اخي امس، مطر كان ينزل بالليل، مش هاي الوديعة انا ويا المطر لازم اروح اربها ازمع، هذا يكسب الشك، سبب للشك في وجوب رد الوديعة. فعلى رأيك يعني هذا الاستصحاب حينئذ لا يجري، استصحاب وجوب رد الوديعة هذا وجوب الشرعي، يعني لازم انه اللي استكشفناه من عقل العقل. هذا الاشكال خل اطبقه، هذا الاشكال بين الشيخ هناك راجعوه، لكن بين هناك لعله بشكل احسن، هناك بين في كل الاحكام قال يلزم بناء على قاعدة الملازمة بين الاحكام الشرعية، اكد كل الاحكام الشرعية ماذا ما يدري فيه، بشكل اخر بيناه هناك مو بهذا الشكل المطروح هنا، هذا في الشكل ساذج سطحي هنا مطروح. استشوف شلون. فإن قلت فكيف نستصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشف عن حكم عقلي مستقل؟ هنا مكتوب العبارة بالعبارة موجود مع أنه كاشف عن حكم، هاي عبارة صحيحة تشوفوها، يعني حكم الشرع يكشف عن شنو؟ شنو شن معنى هذا؟ ايش ما له معنى؟ لو قلنا بالتلازم بين الشرع والعقل لما تصير الماضي هكذا، بل تصير على انه هيك نقول بناء على ان موضوع الاحكام العقل الشرعية هو الحسن والقبيح، والعقل ماذا يحكم؟ كل حسن ماذا هو ماذا ايضا واجب وكل غلط، فاذا راح يصير دائما اكو ملازمة بين الاحكام العقلية ماذا والشرعية. لكن هنا ما يقول الشيخ خالص، انظر ماذا للعبارة بعد ذلك، مو بيك الصياغ غيري يبين، شوف العبارة بعدين يبينها شنو، شوف يقول فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الوديعة، شوف أول حكم العقل، وحكم الشارع على وجوب الرد، مو على بوجوب منافق، بوجوب شنو على وجوب الرد، ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار أو الخوف فيستصحب الحكم يعني الشرعي مع انه كان تابع من استكشفناه من الحكم العقلي. فالعقل ما يمكن سحبه بالاستصحاب على رأيه، لكن الشرعي يمكن استصحابه. شلون راح يصير حينئذ؟ هو هذا ناشئ من ذاك، اذا ذاك ما انكر فعلك هذا الناس ما يدري. فهنا العبارة مع انه كاشف عن حكم عقلي، هذه العبارة فيها بحسب الظاهر تصحيح المناسب تكون، مع انه يستكشف. فكيف يستصحب؟ فالظاهر في هذه العبارة تصحيح المناسب يستكشف، يعني هيك تصير العبارة. فان قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع انه يستكشف عن حكم عقلي، يستكشف عن حكم عقلي، يعني مو دائما، بس ما نريد نسوي دائما وكذا، لا، في بعض المجالات مثل في مسألة ما دارت بالوديعة، هذا الحكم الشرعي مستكشف من الحكم العقلي. فهاي عبارة ظاهر فيها، بل على اي حال قلت اما الحكم الشرعي المستند الى الحكم العقلي الى اخره. يجيب الشيخ رضوان الله عليه يقول انت تريد تستشكل في من؟ قل لي كيف نجري الاستصحاب في من؟ في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. من قال لك احنا نستصحبه؟ من قال لك؟ حتى تجيب لنا اشكال. نحن بلي نقول اذا الحكم العقلي ما يمكن استصحابه، الشرع ما يمكن، وشكوا بيه، هاي الحكاية شكوا بيها. لا بأس في الالتزام بذلك، بأن نقول الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي لا يجري استصحابه، إذا انتفى الحكم العقلي ما يمكن استصحابه، فنلتزم بذلك، لا مانع من ذلك. بل هذا لا بد من الالتفات اليه، انه في بعض الاحيان العقل سابقا يحكم، مثل الطفل حالة الصغر، العقل يحكم بقبح تكليفه ما دام صغير، ما دام غير مميز، ما دام في القمار. والشارع ايضا يحكم، نقول هذا ليس عليه تكليف، لكن نفي التكليف ليس من باب حكم العقلي، بل من يا باب نستكشفه. يوجد له مستند شرعي، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فهنا الحكم الشرعي ما مستكشف من العقل. نقول شو نقول؟ ما ادري مناسب حاصل في مورده وان لم يكن متوقف عليه. في مثل هذه الحالة بعد ارتفاع الحكم العقلي، حكم العقلي يرتفع ايش وقت؟ عند البلوغ. العقل يقول يا مان الله، بعد ان ما احكم صار كبير هذا، صار مميز هذا. فاذا شكينا في بقاء الحكم الشرعي لا بأس باستصحابه، لأن ذاك الحكم الشرعي ما كان مستنتج منين؟ من الحكم العقلي، بل كان ثابت حينما حكم العقل، لا مستند إلى العقل. فنقول هذا الطفل حينما كان صغيرا لم يحرم عليه شرب السيجارة والقهوة، العقل قال ما يحكم، والشارع أيضا، لكن حكم الشرع منين استنتجناه؟ من حديث ربع القلم. فالآن حين البلوغ نشوف هل يحرم أم لا، نستصحب ماذا؟ عدم التكليف الذي كان ثابت شرعا، مو كان ثابت عقلا، لا شرعا، وذات الحكم الشرعي ما مستنبط من حكم عقلي، فنستصحب الآن لا بأس بذلك. فإذا اتضح نحن نقول الحكم الشرعي المستنبط من، فنستصحب الآن لا بأس بذلك. فإذا اتضح نحن نقول الحكم الشرعي المستنبط من العقلي إن كان مستنبط بل ما يجوز استصحابه، وإن لم يكن مستنبط، إن لم يكن مستنبط ماذا؟ يعني كان موافق فقط من دون توقف واستنباط، فيجري حينئذ استصحابه. ومن هنا يا أخي ترى العلماء يستصحبون ماذا؟ حال العقل، ويمثلون إلى دي من يمثلوا له استصحاب حال العقل، يعني الحالة العقلية السابقة دي من يمثلوا له باستصحاب البراءة الذي ثابت حال الصغار. لا بأس يجرون استصحاب، لأن تلك البراءة ثبتت شرعان، لكن في حال يحكم العقل أيضا بالبراءة فيجري استصحاب بعد ذلك بلا مانع. ومن هنا يندفع إشكال صاحب الفصول، إذا تتذكرون تذكروني ولا، صاحب الفصول قال ليش تخصصون حال العقل تمثلوا له فقط فقط فقط فقط ديما بالبراءة، توجد أمثلة أخرى غير البراءة غير عدم التكليف، مثل أمثلة اللي مثلها هناك كمثال ذكرنا هنا راح نذكرها كوجوب رد وديعة وغير ذلك، هذا أيضا حالة عقلية ليش ما تستصحبوا وما تمثلون بيها؟ جوابك طبعا أن وجوب رد الوديعة ما يجري استصحابه، ليش؟ لأنه مستند علما إلى الحكم العقلي، فإذا انتفى الحكم العقلي ينتفي هذا أيضا. وهذا بخلاف في من؟ في عدم التكليف، ليس بمستند إلى حكم العقل، بل يوافق العقل يوافق العقل لكن مستند إلى حكمه على أي حال. فالخلاصة إذا على هذا الأساس اتضح يا أخي أنه أنت أيها المشكل إذا كان مقصوده كيف تجرون الاستصحاب في الحكم الشرعي مع انتباه العقلي، نقول لك إذا الحكم الشرعي مستند إلى عقل ما نجري به الاستصحاب، من قال لي يجري به الاستصحاب؟ وإذا كان مقصودك انتبه بالله هذا الشق الثاني هذا العدل إما الأولى، وإذا كان مقصودك أنه كيف تجرون الاستصحاب في الموضوع مو في نفس الحكم الشرعي في الموضوع، في الموضوع مثل ما يعني مثلا هذا السم كان مضر أولا الآن نشك مضر أو ليس بمضر، فكيف يجري استصحاب كونه مضر؟ فيرد عليه أنه استصحاب كونه مضر لا بأس، إذا استصحابنا مضر يقول هذا كان مضر أولا والآن ماذا؟ مضر، فإذا فيثبت الآن مضر، فإذا قلنا الاستصحاب يفيد الظن وإن كان حذر ما سلمنا، بس إذا قلنا فيحصل عندنا ظن بأنه الآن ماذا؟ الآن ماذا؟ مضر، فإذا ثبت الآن مضر يأتي الحكم العقلي يقول هذا كذب يعني او هذا سم يبقى مضر، ثبتت يا شيخنا يقول لي العقل ثبتت مضر، اقول له بلي حصل ظن بالاضرار، فيقول اذا احكم انا بيما بقبحه، اذا قلنا حكم العقل موقوف على كون الشيء مضر ولو كان ثبوتا ظنيا، اذا قلنا اذا قلنا فهنا يترتب حكم، وإذا قلنا لا وإذا ترتب حكم العقل بعد حكم الشرع مات ماذا قلنا؟ يترتب يثبت حينئذ شرعا أنه حرام أيضا. وإذا فرضنا أنه الاستصحاب لم نقل بأنه مفيد للظن، فباستصحاب أنه مضر لا يثبت عندنا ظن بمن؟ بأنه مضر، ظن ما يحصل، فإذا ما حصل فحكم العقل حينئذ يترتب يوم يترتب ما يترتب لأن ظن بالضرر ما حصل بعد، فحكم العقل لا يترتب فلا يثبت الحكم العقلي. لكن هل تثبت حينئذ حرمة شرعية؟ يقول الشيخ لا بأس بذلك، لان الموضوع للحرمة هو شنو؟ عقلا وشرعا. عقلا وشرعا فيما سبق ماذا كان؟ عقلا وشرعا الموضوع ما هو كان؟ السم المضر، الكذب المضر. فهذا الموضوع شرعا باقي بالاستصحاب، فيثبت الحكم الشرعي وهو الحكم. عقلا ليس بباقي، لان ظن ببقاء الضرر ما موجود، فالحكم العقلي ما موجود. ولا بس اي مانع من ذلك؟ التفكيك حينئذ اي مانع منه؟ نقول شرعا حرام، عقلا ليس ماذا بحرام، شرعا حرام، لاجل انه احرزنا موضوع حكم الشرع بالاستصحاب. عقلا ليس بحرام لاجل على انه موضوع لا منافاة ماذا في ذلك. انتهى يا اخي، افهمت الكية؟ الاشكال كان يقول انه اذا كان الاحكام العقلية مجبية للاستصحاب، فالاحكام الشرعية المتوقفة على الاحكام العقلية لازم ما يجري بها الاستصحاب. ايش اجبنا؟ قلنا على انه مرة نظرك انت ماذا الى نفس الحكم، ومرة نظرك الى الموضوع. اذا الى نفس الحكم بل ما يجري الاستصحاب، في نفس الحكم ما يجري. اذا الحكم العقلي انتفى، الحكم الشرعي ايضا ماذا ينفى. واذا فرض لا، نظرك ماذا الى الموضوع، يعني اذا شكينا في بقاء الموضوع فالحكم العقلي ينتفي والشرعي ينتفي وما يجري الاستصحاب. نقول لك لا، اذا شكينا في بقاء الموضوع هنا، ان قلنا الاستصحاب مفيد لفظا فنستصحب بقاء كون مضر، فيثبت الظن بكون مضر، فيثبت حكم العقل ويثبت ماذا؟ حكم الشرع. واذا قلنا لا، الاستصحاب لا يفيد الظن، فبالاستصحاب ما يثبت النظن بانه مضر، فحكم العقل ما يثبت، لكن حكم الشارع ماذا يثبت؟ ليش؟ لان الشارع رتب حكم علينا على القبح، على السم المضر، على سم المضر، وهذا سم مضر، ثبت بالاستصحاب، فيترتب الحكم الشرعي. لا بس ان نحكم شرعا ولا يثبت ماذا؟ عقلا. ليش؟ لان عقلا الموضوع منتفي، موضوع حكم العقلي، شرعا موضوع ماذا موجود، لا مانع ماذا من ذلك. والتفكيك بين الاحكام ما يمكن، الملازمة موجودة واقعا، هناك لا يمكن التفكيك، لا ظاهرا، ظاهرا لا بأس بأن نقول ظاهرا الحكم الشرعي موجود ولا بأس بذلك. ليش؟ لان موضوع محرم، لكن عقلا الحكم ما دام موجود، لان موضوع ماذا؟ غير محرم. اي مانع من ذلك؟ لذلك يقول: قلت اما الحكم الشرعي المستند الى الحكم العقلي، هذا تريد تقول كيف نجري بالاستصحاب؟ ما نجري بالاستصحاب، نفس الحكم ما نجري. واذا كان مقصودك الموضوع هذا بعدين، اما الحكم الشرعي المستند الى الحكم العقلي فحاله حال الحكم العقلي في عدم جوازه، بل هو نفس الحكم. الموضوع قلنا ما نشغله بعدين، من طريق اجراء الاستصحاب الموضوع نثبت بقاء الحكم الشرعي، لا تطلق اخر. اما الحكم ابتداء بل ما نقدر نستصحبه، لكن قلنا ما نقدر نستصحبه اذا كان الحكم الشرعي مستند علما الى حكم العقل، اما اذا ما مستند ثابت حالته لا بأس. لذلك قلنا نعم، لو ورد في مورد حكم العقلي ماذا ورد؟ حكم شرعي من غير جهة العقلي، يعني ما نصل حكم العقل، وحصل التغير في حال من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او عدما، يعني حصل البلوغ ويحتمل البلوغ به ينتفي ماذا؟ يحتمل ان البلوغ له مدخلية ماذا؟ وجودا او عدما. نقول بعدم التكليف له مدخلية ماذا؟ بعدم التكليف بالبراءة. عدم البلوغ، ما البلوغ ماذا له مدخلية ماذا؟ البلوغ عدما، يعني عدمه دخيل وعدما موجودا. بلي، وحصل التغير في حال من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او عدما في الحكم، جرى الاستصحاب، يجري حينئذ ماذا؟ استصحاب بقاء من؟ البراءة عن شرب الجفن، لا بأس. وحكم بأن موضوعه موضوع البراءة الشرعية، موضوع الحكم الشرعي أعم من موضوع حكم العقل. فموضوع حكم العقل ما هو مقيد بمن؟ بعدم البلوغ أو بعدم التميز، بعدم التمييز. لكن موضوع الحكم الشرعي لا، أوسع من ذلك. ومن هنا تشوف يجري استصحاب عدم التكليف، يعني عدم حرمة شرب التتم، في حال ذات عدم التكليف الذي ثابت في حال صغر، في حال يعني يستقل العقل بقبح التكليف فيه يجري استصحاب، لأن ذاك عدم التكليف تلك البراءة ما مستند إلى حكم العقل، ثابت بحديث رفع القلم. لكن العدم الأزلي ذات عدم التكليف من الأول، عدم الحرمة الثابتة، ليس مستندا ماذا؟ ليس مستندا الى القبح، وان كان موردا للقبح. مورد يعني وفي بالي، يعني ذاك الحكم ثابت في مورد القبح، لكن مو هو مستند، ليس مستنده القبح العقلي. هذا حال نفس الحكم، قل هذا حشيمويا في نفس الحكم العقلي ما يمكن استصحابه، ونفس الحكم الشرعي قلنا ما يمكن، الذي متفرع على العقل ما يمكن استصحابه. واما موضوع الحكم العقلي وهو الضار، الكذب الضار، الضار هو الموضوع، هذا يمكن ان نستصحبه. واذا ثبتنا ضار نقول اذن شنو؟ قبيح عقلا وقبيح وحرام شرعا، يمكن وما يمكن بهذا الشكل. قلنا اذا الاستصحاب يفيد الظن، وراح يصير لنا ظن بان مضر، اذا حصل ظن مضر فحينئذ حكم العقل يأتي، يعني بناء على ان حكم العقل موضوع ماذا؟ الضار، ولو كان ضارا ظنا لا ضار قطعا، فحكم العقل يأتي وحكم الشرع يأتي. واذا كان افعال ما يفيد الظن، حكم العقل لا يأتي فقط حكم الشرع يأتي، ولا بأس بذلك. حكم العقل يأتي لان موضوع موجود، حكم الشرع لا يأتي لان موضوع ما موجود، او بالعقل يأتي. واما موضوعه موضوع الحكم العقلي الذي هو الضرر، فالضرر المشكوك بقاء الضرر، وشكينا في بقاء الضرر في المثال المتقدم. مثال المتقدم شنو هو؟ الكذب، شنو السم الضار، شنو نقول الذي الشيخ قال وسيجيء، ماكو قبل شوي يونس قال فذلك خارج عما نحن فيه، وسيأتي الكلام، هو هذا سيأتي، هو هذا معه، هو هذا مو بناء غير مكان. وأما موضوع الحكم العقلي يجب أن نستفاد له كالضرر المشكوك في مثالنا المتقدم، الذي ينبغي أن يقال فيه إن الاستصحاب إن اعتبر من باب الظن عمل به هنا، يعني نستصحب ليش عمل به هنا، يعني نستصحب ونثبت حكم العقل ليش؟ لأنه يظن بالضرر بسبب الاستصحاب، فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم من القطع والظن، يعني إن كان موضوع الحكم العقلي أعم من القطع والظن، يعني من الضرر المقطوع والضرر المشكوك، كمثال الضرر، مثال الضرر إذا قلنا على أنه الضرر الأعم من القطع والمضمون هو موضوع لحكم العقل بالقطع، فإن موضوع ثبت بسبب الاستصحاب فيثبت حكم العقل. ودليل وإن اعتبر من باب التعبد، يعني الاستصحاب حجة من باب يفيد الظن لأجل التعبد لأجل الأخبار، فلا يجوز العمل به يعني بمن به بهذا الاستصحاب لإثبات شنو الحكم العقلي، لإثبات حكم شنو لإثبات حكم عقلي ما يمكن، لأن لما تستصحب ما راح يظن بالضرر، إذا ما راح يظن عقل بعد ما راح يكون بالقرب، ليس للقطع بانتفاء حكم العقلي مع الشك في الموضوع، اذا احنا نشوف الموضوع موجود ولا حاكم الحكم العقل زال بعد، يعني العقل ما يحكم الا يكون اكو ماذا ضرر، لو مقطوع لو مظنون، وهنا لا مقطوع لا مظنون، بل نشك في بقاء الضرر واقعا، ما دام الشك ولا اثبات قطعي ولا اثبات ظني فحاكم حكم العقل زال للقطع بانتفاع حكم العقل مع الشك في الموضوع الذي كان يحكم عليه مع القطع، هذا الموضوع وهو الضرر الذي كان في صورة القطع يحكم عليه بالقبح، الآن هذا منتفي، ما عندنا ماذا ضرر مقطوع، فحكم العقل جزما منتفي، فلا بلي بلي بلي. مثلا اخذ مثال، مثلا اخذ مثال، اذا ثبت بقاء الضرر في السم في المثال المتقدم ثبت بما بالاستصحاب، يعني استصحابنا وثبتنا ماذا الضرر، فيا اثر الرد حينئذ فقط الشرعي بعد، لانه ثبت انه ضرر وان لم نظن او لم نقطع، لكن حكم الشارع لا باس ان يثبت. بل فمعنى ذلك ترتيب الاثار الشرعيه المجعوله ماذا للضرر على مورد الشك، بل تترتب الحرمه الشرعيه، اثار الشرعيه عن الحرمه الشرعيه. واما الحكم حكم العقل بالقبح، حكم العقل بالحرمه فلا يثبت الا مع احراز ماذا الضرر. نعم يثبت ماذا، ما ادري شلون عبارات، نعم يثبت الحرمه الشرعيه، مو ديش استاجلت شنو مو الاثار الشرعيه المجعوله هسه قال تثبت، اثر التكرار ما ادري، الحاصل معلومه هي هنا صايرة شويونة، بلي هو الموضوع ما ادري شلونه. بلي نعم تثبت الحرمة الشرعية بمعنى نهي الشارع، لكن يثبت ظاهرا ولا مانع من ذلك، نقول ظاهرا حرمة شرعية ثابتة، عقل ما يحكم لان موضوعه ما محرم، حكم الشرع موجود ليش تثبت موضوع ظاهرة ولا منافاة، لذلك تقول ما هو منافاة، عقل ما يحكم بين انتفاء الحكم العقلي ليش منتفي لان موضوعه ما موجود، وثبوت الحكم الشرعي ليش لان موضوعه ماذا احرز بالاستصحاب، لأن عدم الحكم العقلي مع الشك من يا ناحية، إن عدم هذا الحكم العقلي حصل عدم الحكم العقلي لا من ناحية ماذا حتما الموضوع منتفي، بل من ناحية عدم إحرازه، إذا ما محرز هو ينتفي الحكم العقلي، لكن شرعا محرز فيثبت الحكم الشرعي، لذلك لأن عدم الحكم العقلي مع الشك إنما هو لاشتباه الموضوع عنده، موضوع بعد ما مشكوك عنده ما ثبت يعني ظل ما موجود، وباشتباهه باشتباه الموضوع الحكم الشرعي الذي ثبت سابقا ان شك في بقائه، نشتبه الحكم الشرعي الواقعي الذي ثبت سابقا ان شك فنستصحب الحكم الشرعي لا بأس بذلك، نشتبه الحكم الشرعي الواقعي ايضا، الا ان الشارع حكم على هذا المشتبه، المشتبه الحكم الواقعي الذي مشتبه حكم الواقعي حكم عليه بحكم ظاهري وهو الحرمة لا بأس بذلك، قال على أنه حكمي إذا ثبت سابقا وشكيت في بقائه لا تنقض اليقين ماذا بالشك، قل هو باقي ماذا ظاهرا، هو حكم الشارع على حكمه الشرعي الواقع الذي ثبت سابقا حكم ببقائه الظاهري، أي مانع ماذا من ذلك، هذا إبقاء من حكم الواقع الشرعي، إبقاء له من الشارع إبقاء ظاهرية لا مانع من ذلك، ومما ذكرنا بل نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.